قبل أن نبدأ، يعني ما دمنا حول إثبات صفة العلو، فيحسن أن نذكر يعني أئمة السلف الذين نقلوا الإجماع على إثبات العلو بالتواريخ، حتى يصبح هذا الأمر لم يقل به المتأخرون، لأن يعني كثيرا ما يقال أن هذا إثباته لم يأتي به إلا ابن تيمية أو ابن القيم أو المتأخرون من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره. لكن عندما نتأمل سنجد أن هذا الإثبات للصفات جاء به الكتاب والسنة والإجماع، وهناك أكثر من 1000 دليل على ذلك. نسبة هذا القول يفيد المقلدة الذين إيش يتبعون مذاهب يظنون أن هذا هو رأي المذهب، مع أنهم لو درسوا المذهب بعمقه وفهمه ورجعوا إلى أئمته الكبار وجدوا أن أئمة المذهب الكبار يثبتون صفة العلو لله عز وجل. فمثال الآن الإمام الأوزاعي رحمه الله توفي عام 57، نقل الإجماع على إثبات علو الله عز وجل، وكذلك الإمام قتيبة بن سعيد المتوفى 40، كذلك أثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو، والإمام السادي 37 أثبت العلو، وكلهم ينسبونه إلى أئمة السلف ليس رأيا له وحده، وإنما يقول إيش هذا هو القول الصحيح. ولهذا الإمام السادي رحمه الله تعالى المحدث زكريا يقول: القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم، يعني أئمة الإسلام الحديث كان لهم المكانة والمنزلة في العالم الإسلامي، أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما أثنى على الإمام الساجي قال: كان شيخ البصرة وحافظها، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري علم الحديث ومقالات أهل السنة، وهذا ذكره في مختصر العدو، ونقله كذلك ابن قيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. الإمام بطة العكبري المتوفى 87، نقل كذلك أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يثبتون صفة العلو. أبو عمرو الطلمنكي والعجيب، هنا أنبه على مسألة: هؤلاء الأئمة كل إمام في صقع من أصقاع العالم الإسلامي، هذا في شرق الدنيا، هذا في غربها، هذا عند مكة، هذا في العراق، هذا في مصر، هذا في كذا، وما كانوا يختلفون في إثبات صفة العلو لله عز وجل. طلمنكي رحمه الله أحد أئمة الأندلس، وأين الأندلس عنه؟ ومع ذلك يقول: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحوه أنه علمه، وأن الله فوق سماواته بذاته مستو على عرشه كيف يشاء. هذا يثبت وهو من أئمة السلف. وقال كذلك أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ليس مجازيا. وهذا ماذا يدل عليه؟ يدل على عظمه. والإمام الذهبي وهو من أئمة الشافعي يثني على الطلمنكي ويقول: من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس. وكذلك أبو عثمان الصابوني رحمه الله المتوفى 449، نقل قال: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله فوق 7 على عرشه كما نطق كتابه وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه. طيب أين وجد الاختلاف؟ انظروا التواريخ الآن، نحن نسرد من عام 150، الآن وصلنا 449، ثم يأتي الإمام السجزي رحمه الله أبو نصر وهو متوفى 44، يثبت كذلك أن الله في العلو. أبو نعيم كذلك صاحب الحلية في توفي رحمه الله عام 30، ولذلك يقول هنا: طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة والإجماع، هذه مصادرهم. قال: ومما اعتقدوا أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحل، وأن القرآن في جميع الجهات مقروء ومتلو ومحفوظ. ثم ذكر كذلك أن الحديث التي أثبتت أو ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير كيف ولا تمثيل، كل ذلك أن الله بائن من خلقه والخلق بائن منه لا يحل فيهم ولا هم يحلون فيه، يعني بمعنى أنه مستو على عرش فوق سماواته سبحانه وتعالى. أبو زرعة وأبو حاتم في عقيدتهم القصيرة، وحقيقة يحتاج أن تشرح وهي جميلة، ولعلنا إن شاء الله نشرحها بعد هذه العقيدة، عقيدة وهو من الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى. ذكر فيها مقدمتها قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، ثم يقول: حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم، ثم يقول من ضمن مذهبهم أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا أئمة الإسلام يثبتون وهم ينسبون إلى أقطار الدنيا. لما ذكر الآن هذه البلدان جميع الأمصار، الحجاز هي موطن الوحي وموطن الأئمة، العراق كانت هي موطن العلماء الكبار، الشام كذلك واليمن. انظر الآن العالم الإسلامي كلهم كانوا يثبتون صفة العلو لله عز وجل في ذلك. ونجد ابن عبد البر إمام كذلك من أئمة المالكية رحمه الله تعالى يقول في التمهيد بعد أن ذكر حديث نزول الله عز وجل، قال: وفيه دليل على أن الله عز وجل على هنا في السماء على عرشه من فوق سبع سماوات كما قال الجماعة، ثم ذكرت يعني في ردهم على المعتزلة والجهمية الذين أنكروا عليهم. ذكر كذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى، نقل الإجماع، وابن خزيمة في سنة 11300 كذلك تكلم أن الله سبحانه وتعالى في العلو. هذه تواريخ أئمتنا المتقدمين، لم يكن منهم أحد ينفي صفة العلو ولا كذلك صفة الاستواء على العرش، يثبتونها. وهذه المقالات يجب أن تنشر في الأمة، ويجب أن يعلمها الناس بأسلوب يرجعون فيها إلى مستند ونص من كتاب أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. فإذا جاءت قلنا سمعنا. إذا ورد في الذهن شيء من التعارض عند بعض من الناس، يسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أكثر ما يضر الذين يعترضون جهلهم بسياق الآية، وجهلهم باللغة العربية، وكذلك جهلهم بكلام سلف الأمة. يعني عندما تسأل بعضهم فتقول هذا عقيدة تلميذ الشافعي، قال: لا، نحن لا نقبل، الشافعية لا يثبتون العلو، يقولون الله في كل مكان. طيب هذا تلميذ الشافعي، والشافعي يثبت، أنتم تتبعون من الآن؟ نحن نقول نتبع أئمتنا الأوائل، فالأوائل من أئمة السلف وأئمة المذاهب جلهم حريص على الأخذ بالكتاب وبالسنة وبما كان عليه السلف في ذلك. هذه أحببت نبه عليه نظرا لأن في حاجة إلى أن يؤصل هذا المعنى في نفوس الناس، وهو مستندات بأدلة ونصوص، فمن جاءك بنص فخذ به حتى ولو كان الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة: أما علمت من تكلم منذ 3 أيام؟ قال: يا رسول، قال: هذا الشيطان، صدقك وهو كذوب. صدقك يعني خذ منه، هذه الكلمة صحيحة، وهو كذوب لا تأخذ منه. فمن جاءك بحق فنقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم، نقرأ. أحسن الله إليكم يا شيخ. هناك شبهة ترد عند بعض الناس، يقولون: هذه النصوص في إثبات العلو، من قال لكم أن المقصود أن الله أعلم بذاته؟ يعني فكيف يجاب على هذه الشبهة؟ نحن نقول هنا وهي مهمة جدا، يعني لا بد أن تعرف اللغة، يعني اللغة وسياقها لا بد من الأدلة لفهمها. الله لما خاطبنا، خاطبنا بلغة من؟ بلغة العرب. فإذا قلت أنا سأتيك من فوق وتسألني عن والدي فأقول لك فوق، هل أقول هذا معناه مجازي؟ هذا الأصل هو. والله يقول في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يرسل، أم أمنتم من في السماء. الله يثبت أنه في العلو سبحانه وتعالى. ولا شك أن العلو في النصوص نفهمه نحن بسياقات الكلام، لا يمكن أبدا أن ننكر ذلك إطلاقا. وهذا يعطينا أن الإنسان عندما يرتبط بالنص الشرعي والأدلة عليه سيجد أن هذه النصوص صريحة في إثبات العلو، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إنا نحن نزلنا، إليه يصعد الكلم الطيب. إليه يصعد، يصعد على من؟ للمجاز؟ تعرج الملائكة والروح إليه، هل نقول الملائكة والروح مجازية؟ تعرج لمن؟ نقول هي دل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. بل سبحان الله نجد عجبا عندما يأتي السجود ماذا نسبح؟ سبحان ربي الأعلى، أعلى، الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا يدل على أعظمها في آخر حجة الوداع، عندما الحديث صحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، ما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. ماذا كان الرسول يقول؟ اللهم فاشهد. يرفع أصبعه لمن؟ للمجاز، وينكثه على الصحابة مجازا؟ ما يمكن أبدا. إنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، لو كان فيه لبس أو غيره لقال الرسول هذا لا يمكن إطلاقا، ولقال اللهم فاشهد، يعني الله في كل مكان، ما في حاجة يشير إلى ربه، يشير إلى السماء وبأصبعه، لأن الله سبحانه وتعالى في العلو، وهذا لا شك فيه. وجاءت السنة التقريرية لما قالت الجارية، لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا واجب علينا أن نثبت أن الله في العلو. ومن اللطائف، فرعون كان يجادل موسى وهارون فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. إيش قال؟ فأطلع إلى إله موسى. موسى ماذا كان يقول؟ يقول الله في العلو، وبنى له صرح، صرح يصعد له. فهذه من نسميها من العقائد التي اتفقت نقول جميع الرسالات السماوية على إثباتها. ولكن ولا يمكن إطلاقا أن نقول لا، هذا مجازي ليس بحقيقي، بل نقول هي صفة كمال تدل على أن الله في العلو. ولذلك سبحان الله، كأن هذا يذكرنا بقصة الإمام الجويني مع الهمداني، فإنه الجويني يقول: كان الله ولا عرش وهو على ما كان. أراد أن ينفي العلو، فإذا نفينا العرش نفينا العلو، وكان يقرر هذا الشيء. فماذا قال له؟ قال له: دعنا من الرحمن على العرش استوى، الآيات تبي تغيرها ما في مشكلة، يعني تستطيع تؤول وتأتي بتقول مجازي أو غيره، لكني أريد أن أسألك: ما قال عارف قط يا الله إلا وجد قلبي يرفع إلى العلو، ماذا أعمل بقلبي؟ قرآن قد تؤول، لكن اللي في قلبي كيف أؤول؟ ما أستطيع. فنزل وهو يلطم رأسه: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ما أستطيع أن أرد عليه. وهو من كبار أئمة الأشاعرة رحمه الله، ومع ذلك قال: حيرني الهمداني. كيف ينكر الإنسان فطرته التي فطره الله عليه؟ لا يمكن أبدا. مهما جئت لي بالأدلة والنصوص ويسمونه القواعد الفلاسفة والمناطق والحجج نسميه المتكلمين، لا نقبل. أنا أخذ بالقرآن. لو قيل لي: كيف أثبتت أن الله في العلو؟ أقول: يا ربي أنا ما أثبت، أنت قلت في كتابك وأنا أقول ما قلته. لو سئلت يوم القيامة: كيف تثبت أن الله في العلو وأنه ينزل؟ أنا أقول: ما أنا الذي قلت، هذا رسولك قاله، وأنت أمرتنا باتباعه وأن نأخذ بما جاء به. فلا أقول: يا ربي ما يصلح لك النزول، أنا أعطيك صفة أخرى أفضل مما ذكره نبيك. هل يمكن أحد يقول بهذا الكلام؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ نقول: سمعنا وطعنا. وهذا يوجب على الإنسان أنه متى وجد النص ألا يعترف. قد ذكرت سابقا قاعدة: الأصول العقدية غيبيات، مدارها النص، لا تدخل عقلك ولا هواك ولا نسميه متبوعك ولا شيخك ولا غيره، ما فيه، جاء النص سمعنا وأطعنا. ولهذا نجد بعض أئمة السلف لما كانوا يشرحون بعض كتب المتقدمين وجد زلة وخطأ، فماذا قال؟ والله إنا لنحب الشيخ، يعني هذا صاحب الكتاب الذي أشرحه نحبه، ولكن الحق أحب إلينا منه. ما فيه، إذا أخطأ الإنسان مثل ما قال إمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فما جاء به الرسول نقول سمعنا وأطعنا، ما نقول: يا ربنا يعني لا نأخذ بهذه الآية ولا نفهمها أو لا نعرفها أو نفوض معناها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. نحن مطالبون بالتدبر، نتدبر آيات الأحكام ونستنبط منها، ونتدبر آيات الصفات ونفهم منها، وهذا لا شك فيه. وإلا فلماذا خاطبنا الله عز وجل بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ كيف تدعو الله بالاسم وأنت لا تعرف معناه؟ ما أستطيع دو. يعني لو جاءنا الإنسان الآن اسمه الجبار، ثم أراد أن يشفي يسأل ربه الشفاء فقال يا جبار يا قاسم الكفار اشفني، ما هو مناسب إطلاقا. تقول يا رحمن يا ودود، تأتي بالأسماء المناسبة. لماذا جاء ولله الأسماء فادعوه به؟ ادعوه به يعني اختر من الأسماء ما يناسب دعاءك الذي تحتاجه من الله عز وجل. هذا المعنى هو الذي يجب أن يكون مؤصلا في نفوسنا. ولهذا نقول الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، وجعلنا نفهم العقيدة كما فهم سلفنا الأوائل من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى، كما ذكرت لكم يعني أعدادا هائلة من الذين أثبتوا هذه الصفة لله عز وجل. نعم. بسم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه السابق المقدور، وهو الجواد الغفور، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. ذكر هنا يعني مسألة سعة علم الله عز وجل، وهذا لا شك فيه. ولهذا أحاط ربنا سبحانه وتعالى علمه بالأمور، بمعنى إيش؟ كل شيء قد أحاط به علمه، وهذا بالاتفاق. سبحان الله، سعة العلم قد ذكرنا شيئا منها في الدرس الذي قبل، وهذا الذي يجب أن يكون عندنا واضحا. ربنا أحاط علمه بكل شيء، صدق الله لما قال ولا يحيطون بشيء من علمه، لا نستطيع أن نحاط بها. ولهذا جاءت النصوص الشرعية تبين وسع ربي كل شيء علمه، علمه في البحار يعلم بكل شيء، وعلمه في الجبال يعلم بكل شيء، وعلمه في السهول يعلم بكل شيء، وعلمه ما بين السماء والأرض يعلم كل شيء، وهو ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الآن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء. ولهذا ربنا يقول يعلم ما تكسب كل نفس. وجاءت الآن نصوص بجميع متعلقات العلم تؤصل في نفوس الخلق هذا المدلول، وهذا لا شك. العلم قد ذكرنا سابقا أن العلم في الماضي سأل فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي، يعني أمم الماضي من علمها؟ عند الله. والعلم المتعلق بالحاضر جاء في قول الله تعالى ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. وجاء في العلم متعلق بالمستقبل واضحا أين؟ ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، ذكر الله عز وجل أنهم سيغلبون وتنتهي أموره، وما وقع هذا الغلب إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعطي إيش؟ أن هذا الأمر إنما هو لله عز وجل، ولا يمكن إطلاقا أن يتعلق به أحد من الخلق، لأن المستقبل لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا العلم المستقبلي علم ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، كانوا يتمنون أن يعودوا لأجل أن يغيروا واقعهم. الله أبطل مقالتهم، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ليسوا صادقين. هل سيردون؟ لا، مستحيل الرد، ومع ذلك الله علم ما سيحدث منهم في الأمر المستقبل. قد يكشف الله علم ما لا يعرفه الناس، وقد جاء ذلك في نسمي قول الله عز وجل، يعني عندما نتأمل حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء في هذا الأمر، يعني الله يعلم الكاذب من الصادق، لكنه أراد أن يخرج علمه ليشاهده الناس من الصادق من الناس ومن الكاذب في دعوة. هذا يعطي أن علم الله عز وجل هو العالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية من أحوال خلقه. عندما نتأمل الآن هنا، أحاط علمه بالأمور، عندما ذكر الأمور جاءت الآن مطلقة لتشمل كل شيء، أمور العباد، أمور الملائكة، أمور السماوات، أمور الأراضين، كل شيء قد أحاط الله به علمه. قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. تكلم عن قضية القضاء والقدر، لأن هنا الآن يأتي عندنا، لو سئلنا نحن: الله عالم بما سنعمله قبل أن نوجد، لأنه قد جاءنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 40 40، ثم يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وشقي هو أم سعيد. عندما نتأمل مثل هذا المعنى نعلم أن الله سبحانه وتعالى كل منا قبل أن يولد قد كتب الله له هل سيدرس في بلده أو يدرس في بلد آخر، سيكون تخصص هذا أو يكون تخصصه. الله عالم بكل شيء، فيعطينا طمأنينة، لأنه سبحانه وتعالى أنفذ في خلقه سابق المقدور. هذا يسمى القضاء والقدر الأزلي. قضاء والقدر الأزلي ذكر العلماء الكتابات، هناك كتابة أزلية، وهناك كتابة عمرية، وهناك كتابة حولية يعني سنوية، وهناك كتابة يومية. الكتابة الأزلية هي التي ذكر الآن، سابق المقدور، سابق يعني في الأزل. هذه من أين أخذناها؟ أخذنا هذه الكتابة من أين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. هنا قبل أن يخلق السماوات قد قدر 50,000 سنة، ويدل على هذه الآن أدلة كثيرة جاءت الآن هنا واضحة في النصوص. أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب كل شيء القلم. وهذا من اللطائف عندما تأتي هذا المعنى وهو مسألة الكتابات، وسنجد من اللطائف هذه الكتابة قد دل عليها: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذي قدر فهدى. جاءت النصوص عليه ويدلنا على أن الله قد كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض، وهذه تسمى الكتابة في اللوح المحفوظ، ومرجع الكتابات كلها إلى هذه الكتابة الأزلية. هذه الكتابة الأزلية نحن نؤمن بها ولا نعترض على ذلك إطلاقا، لأن الله قد ذكرها، وقد ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا غيب، فما أخبرنا الله به أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا. الكتابة الثانية وهي الكتابة العمرية أو المتعلقة بعمر الإنسان، وهو الذي جاء في الحديث: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 40 40، ثم يرسل إليه ملك فيكتب. قد كتب كل واحد منا رزقه وأجله، ونسأل الله أن يجعلنا ممن كتب في خير وصلاح وتقوى. هذا يعطينا أن هذه الكتابة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. ولا نقول كيف يمكن أن يكتب، نقول هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب علينا أن نؤمن به. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها هنا سأل: أي ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد؟ فذكر: فما الرزق فما الأجل؟ ثم يكتب بعد ذلك: كل هذا مكتوب في بطون أمهاتنا. سبحان الله. وأنا أتأمل رزق الله يأتيك وما كنت تحلم به أبدا. ولهذا قيل لأعرابي، أعرابي قيل له: بأي شيء عرفت ربك؟ قال: عرفته بفل العزائم. فل العزائم يعني أريد الذهاب إلى هذا الشيء، وقد أعددت كل شيء ولا يريد الله أن تذهب. كمثال الآن، قد أريد أذهب إلى مكة، نرتب أمورنا كلها ونركب ونمشي في الطريق، والله إذا كان لا يريد أن تذهب ما تذهب. يحدث حادث، يتصل عليك أحد يقول زميلكم توفي، زميلكم اللي كان كذا، خلاص نرجع ينتهي. صار الأمر لمن؟ لله عز وجل. فهذه كتابات لا يمكن أن تتغير أبدا. وكم من إنسان يريد لنفسه شيئا الله لا يريد له أن يحققه، فأنت تريد والله يريد، وما يكون إلا ما الله مريد، ما يكون إلا الله الذي يريده. وهذا سبحان الله ترى عجب. ربما أعطي دائما مثال لطيف في مسائل القضاء والقدر، يعني أنتم إخوان في بيت واحد، قد تكونوا خمسة أو أربعة، نشأتم في بيت واحد، الأم واحدة والأب واحد، والتربية كلها واحدة في البيت. طيب سبحان الله تتعجب، ليه هذا يروح علم شرعي، وهذا يروح صيدلة، وهذا يضيع في حياته كلها، وهذا كذلك يصبح نسميه طبيب؟ من أين؟ الله هو الذي كتب. في عقولنا نحن نقول بيت واحد، المفروض كلهم يتوجهون في طريق واحد، لكن الله ما كتبه هو الذي يتحقق. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يحذر من الوقوع في المعاصي والفجور مخافة إيش؟ أن يكون من أهل النار. وجاءت النصوص الشرعية تحذر من هذا. هذه الكتابة جاءت النصوص فيها صريحة جدا، وهذا هو من التقدير. هناك التقدير الحولي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه لما قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عنده. هذا في ليلة القدر، وهو الذي جاء في قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. سميت ليلة قدر لأن الله يقدر ما سيحدث خلال السنة. يعني الآن لو جاء حادث الآن فيقول قدر في ليلة القدر الماضية، وفاة قدر، حريق قدر، ولادة قدر، زواج قدر، خلاص انتهى، هذا مكتوب. وهذا يدل على أنها يعني سبحان الله يحدث فيها. من لطائف سعيد بن جبير قال: يؤذن الحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم من سيذهب للحج ومن لا سيذهب، من سيعتمر ومن لا سيعتمر، الله قد كتب ذلك فلا يغادر منهم أحد، يعني سيذهب سيذهب، لا يذهب لا يذهب. سبحان الله تجد في بعض الأحيان قصص عجائب وآية من آيات الله عز وجل في مثل هذه الأمور. يعني يذكر من اللطائف، فأحد الأحبة وأظنه قدم من المغرب على دراجة أو غيره، مضى للسنة وهو يمشي من بلد لبلد يريد أن يأتي إلى مكة، سمع الناس به سبحان الله كفلوه، ولسمع الناس به وجاءوا بأبيه وأمه، واحد ما كان يحلم والده ولا والدته أن يحج، لكن نقول مكتوب في ليلة القدر أن يحج فلان وفلان وفلان. فهما هذا الكلام هو الصحيح الذي جاءت به النصوص الشرعية. هذا الآن صار عندنا كتابة أزلية، كتابة عمرية، كتابة حولية يعني سنوية، ثم الكتابة اليومية. قد ذكرها الله: كل يوم هو في شأن. يقول ابن عباس: يخفض ويرفع، يصح ويمرض، ويحيي ويميت، ويعز ويذل. وهذا نشاهده من الناس، من يكون مثل هذه الليلة في عرس، وآخر مات لهم العصر ميت، هذا مولود لهم وهذا مقتول عندهم، صح وإلا لا؟ الله الذي قدر ذلك كله سبحانه وتعالى. وتدخل عاد من ضمنها ما يسمى إيش؟ الكتابة المتعلقة بالميثاق. فإن الله لما خلق آدم قسم أولاده إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا قد كتب وانتهى الأمر، لكن الإنسان مثل ما جاءت: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا ما يسمى كتابة في عالم الأزل، كتبت هذه الأشياء. ثم ما كتب في اللوح المحفوظ لا شك لا يتغير، وإنما الذي يتغير ما كتب في صحف الملائكة. هذه الكتابات نحن نؤمن بها ونقول هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية، ولهذا قال أنفذ في خلقه، يعني ما أنفذ يعني سيقع كل ما كتبه في سابق المقدور. سابق المقدور سواء كان ما نسميه الأزلي، سواء كان الحولي، سواء كان في ليلة القدر أو العمري، خلاص هذا سيقع، قد كتب الله أن يقع. وسبحان الله هذا نجده يعني شيئا واضحا. ربما نشاهد يعني سلوكيات بعض من الناس، حوادث وغيره، وتتعجب تشوف السيارة تنشطر نصفين ويخرج ما جاءه شيء، لم يكتب أن يصب، لم يكتب. ويأتي شخص مجرد شيء يسير ويموت فيه فجأة، مكتوب أنه سيذهب. ما تقول كيف يمكن أو كيف يحدث هذا، إنما هذا أمر قد كتبه الله عز وجل. سبحان الله. وأنا أتأمل تأمل لطيف، يعني يذكر لي أحد الأحبة في هذا المجال شيئا لا يعني من القصص الواقعية. سبحان الله، رجل تخرج من الجامعة وهو من شمال المملكة، فرح، عين مدرسا في منطقة قريب من الرياض، وجاء بسيارته يمكن 1500 أو 600 كيلو، مبسوط جدا أنه وجد وظيفة، يسلم أوراقه لأجل أن يثبت مباشرته ويرجع لأهله، يموت في الطريق. لم يكتب أن يستلم راتب ولا أن يعيش ليتزوج ولا أن يكون له أولاد وذرية. سابق العلم لا بد من نفاده. ومع ذلك تشاهد بعض من الناس يرون الأخطار كلها ويشاهدون الموت في حوادث متعددة، ومع ذلك أعمارهم بيد الله ماشي. ما الذي هو القدر؟ يعني سابق علم الله عز وجل هو الذي يأتي. لكن على الإنسان إيش؟ أن يسير على طاعة الله عز وجل حتى إذا جاءه الأجل لا يحزن، فلا ينادي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كل هذا يعطي أنه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. ثم قال وهو الجواد الغفور سبحانه وتعالى. لا شك الله هو الجواد سبحانه وتعالى، وهو الغني، وهو يعطيك الهداية ويعطيك الصحة ويعطيك المال ويعطيك نسميه الأولاد والذرية، بل كل رزق فهو من الله عز وجل، ولا يستطيع أحد يقول أنا عندي من عندي. ولذلك جاءت في الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما تستطيع أن تحصي. من اللي أعطاك السمع والبصر والقوة والقدرة والأكل والشرب إلى غيره، كله من الله عز وجل. ومع ذلك هو الغفور. نحن نسأل أنفسنا سؤال لطيف، هل أدينا شكر النعم؟ كم لله علينا من النعم تحتاج إلى شكر كثير. الله أعلم من شكرها ومن كفرها. ولهذا السلف يقولون رحمهم الله، كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا. أنت طالب تخرجت، مفروض شكر يكون بالتعبد، ما هو شكر مع أنك تقول الحمد لله وأشكر الله، ومع ذلك تزيد في العبادة. الله يسر لك زواجا ثم ذرية ثم يسر الله لك مالا وغيره، كلما زدت من النعم زد من الشكر. ولا تكن كما قال قارون، إنما أوتيته على علم عندي. وكما قال الله عز وجل عن الكفار، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مهما أوتيت فالله سبحانه وتعالى هو المنعم عليك المتفضل، ولهذا قال هو الجواد، فكل شيء من عنده. ولو كان الله سبحانه وتعالى يؤاخذ العباد بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله يعفو ويصفح ويحلم سبحانه وتعالى ويجود على عباده ويغدق عليهم الخير كله، كل شيء منه، وهو الغفور. ذكر سعة علم الله عز وجل في أمرين: خائنة الأعين والصدور. خائنة الأعين يشاهد الإنسان شيئا ثم يرمقه بطرف، لا يشعر به الناس، ولكن الله يعلم أين توجهت هذه العين، هل إلى حرام هل أرادت أن تنظر إلى ما يعلمها؟ سمها خيانة لأنها نظرت إلى ما لا يحل لها، وسميت خائنة الأعين. الأصل أن تكون العين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، فلما مالت خانت. سبحان الله، خيانة كلها إيش؟ مذمومة، كأنه أخذ علينا عهد ونحن مطالبون أمانة، والأمانة تخان، فإنسان يخون الأمانة يجحدها. فهذا الآن أعطاك الله بصر، فلماذا تصرفه إلى ما حرم الله إليك؟ كأنه يقال للذين يطلقون أبصارهم في الحرام ومشاهدة المقاطع المحرمة والمشاهد إلى غيره، الله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، وعلم الله لا تخفى عليه خافية. ثم ما في الصدور، قد أكتم ما في قلبي فلا يعلم به أقرب الناس لي، لكن الله عالم بكل شيء، لأنه الله يقول نحن أقرب إليه منكم وأقرب إليه من حبل الوريد، لأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه شيء. وكأن الأصل أن بعض من الناس قد يخفي في قلبه شيئا، قد أخفي في قلبي عدم المحبة، قد أخفي في قلبي عدم الارتياح، قد أخفي في قلبي التأفف، قد أخفي في قلبي الجريمة أو الفاحشة أو شيء في قلب ما حد يدري، لكن الله مطلع. ولهذا الله قال لرسوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي ما في نفسك، يعني تخفي شيئا لا يدري، ومع ذلك الله أظهره وبينه أنه سبحانه وتعالى ذكر وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه سبحانه وتعالى. ذكر الآن هنا فالخلق عاملون بسابق علمه، كأنه يقال من شقي فقد شقي بالكتاب الأول، ومن سعد فقد سعد بالكتاب الأول. خلنا نفهم مسألة مهمة جدا، أن ما يفعله العباد إنما هو إيش؟ بإرادتهم ومشيئتهم. فما يأتيني شخص يقول هنا أنني عندما وقعت في الحرام، هذا في الكتاب الأول تحتج عليه، لا. ولهذا يجب أن يعلم أن القدر لا إيش؟ لا يحتج به في المعائب. فما يسرق الإنسان ثم يقول هذا القضاء والقدر، ولا يزني الإنسان ثم يقول هذا قد كتب علي، وإنما كل شيء قد كتبه الله، لكن أنت لك الاختيار التام. نحن نسأل الآن كمثال لطيف صغير، وإن كان ذاك سبي قبيح، لكن خلي أقرب للذهن. ما ابتلي بعض من الناس بالتدخين، فبعض من الناس قال يا أخي الله ابتلاني، كان يقول هذا هو القضاء والقدر، أنا ما أتركه. لكن نسأله من الذي اشترى؟ من الذي دفع نقوده؟ من الذي فتح العلبة؟ من الذي أخرج السيجارة؟ من الذي وضعها في الفم؟ من الذي ولعها؟ من الذي سحبها لداخل جوفه؟ ما تقول القدر كله، تقول أنا أنا أنا أنا. إذن الله يعاقبك على هذه، واضح؟ فما يحتج أحد بمصائب معائبه فيقول هذا قضاء الله وقدره، لا. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم أن الخلق عاملون بسابق علمه لا شك، لكننا نحن لو سألنا هل نحن نعلم سابق العلم؟ ما في أحد يعلمه، ولا أحد منا اطلع على اللوح المحفوظ، ولا ندري ماذا كتب ونحن في بطون أمهاتنا، ولا ندري ما كتب لنا في ليلة القدر، ما في أحد يعلم. لكن قيل لنا اعملوا اعملوا اعمل فكل ميسر لما خلق له، يعني بمعنى أنك مطالب بأن تعمل، فإن عملت طاعات أجرت، وإن عملت معاص وفسق أزرت وعوقبت. فما يحتاج الإنسان يقول والله هذا هو القضاء والقدر هو الذي صار بسبب. يعني ذكر أن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرق رجل، فلما سرق قيل له، جيء به إلى عمر فقال لماذا سرقت؟ ما الذي جعلك تسرق؟ قال يا عمر أما علمت أن الله قد قدره علي وكتبه علي أن أكون سارقا؟ قال وقد كتب الله لك عليك أن نقطع يدك بقضاء الله وقدره. فما يتكئ الإنسان على القضاء والقدر ويترك. ولهذا سبحان الله الذين يأتون يقول يا أخي القضاء والقدر لو جئت وأدخلت يدك في جيبه وأخذت جواله ثم قبض عليك فقلت له يقول لك ليش تدخل تأخذ جوالي؟ فقلت هذا قضاء وقدر، لكن هذه المرة ما كتب أخذ، إن شاء الله مرة ثانية أخذه. بيقول لك اذهب ولا يختنق معك، يتخانق معك كيف تدخل يدك في جيبي. ما يقول قضاء وقدر أبد ولا يتكوا عليه، لكنهم إذا جاءت المعاصي اتكوا على القضاء والقدر. ومن الغرائب هنا مسألة، يعني نجد أن كثير منهم لا يتكلمون في الطاعات أنها قضاء وقدر. يعني لو كان الإنسان حافظ لكتاب الله ومستقيم ويذهب إلى المسجد مبكر ويحرص على الطاعة، ثم جاءه شخص قال ترى كل هذا بقضاء الله وقدره ما فيك فائدة، قال كيف؟ أنا متوضئ وخرجت للمسجد وصارعت للصف الأول وقرأت القرآن قبل وصليت السنن، تقولي قضاء وقدر؟ تعبت أنا أريد الأجر. لكن إذا جاءت المعاصي اتكى على القضاء والقدر، قال هذا قضاء وقدر، شيء مكتوب عليه. صحيح هذا مكتوب وهذا مكتوب، كما تعمل في الطاعة اعمل في ترك المعاصي، فالباب واحد. ولهذا قال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، يعني بمعنى اعملوا فكل ميسر، نافذون ماشون، هذا ييسر لعمل أهل السعادة وهذا ييسر لعمل أهل الشقاء، لكنه هو اختار هذا واختار هذا، أنت حر. مثل ما نجد الآن نحن نمشي في الطريق فنجد يمينا وشمالا مطعم عصير خمارة، أنت حر تقف عند من تشاء، صح وإلا لا؟ فما يأتيني أحد يقول وقف وقف هذه الخمارة أنا مكتوب علي أن قضى وقدر جبري أشرب خمر، ما هو يقول، نقول أنت الذي اخترت ما شئت وأنت تعاقب على هذا. ولهذا قال لما خلقهم من خير وشر، كأنه القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين خير وشر، وهذا مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، فدل على أن القدر ينقسم إلى قسمين خير وشر. قال العلماء كل ما قدره الله خير، لكن باعتبار إضافته إلى المخلوق يصبح هذا عليه خير وهذا شر. حادث السيارة وأنت في الطريق شرا نزل عليك، زواج خيرا جاءك، تعين في وظيفة هذا خير، سقطت فانكسرت رجلك هذا شر، وكل هذا بقضاء الله وقدره. وهذا الذي يجب أن نؤمن به، أن القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين خير وشر، وإذا آمن الإنسان بذلك كله صار مؤمنا بقضاء الله وقدره، فالله يقضي ويقدر في الأزل ما يريده سبحانه وتعالى في ذلك. وهذا هو الواجب أن يكون الإنسان عليه سائرا على منهج نسميه الكتاب والسنة. نسأل الله أن يرزقنا اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم والسير على طريق. لعل نقف على هذا الدرس. نعم.